يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي

وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور

به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله.